حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن. المقطع الذي لم نتمم شرحه هو هذا المقطع الأخير، عندما جاء في المرة الرابعة أبو الدرداء، هذا الرجل الذي هو سهل بن الخيثمية أو الحنظلية، قال له أبو الدرداء للمرة الرابعة كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال أبو الدرداء أو قال سهل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من أصحابه، وقد أوفدهم إلى بعض الجهات للتعريف بدين الله وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هذا الكلام الذي ينقله سهل ابن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالة ذات أهمية كبرى، تخالف الوهم الذي كان ولا يزال عالقا في أذهان كثير من المسلمين الجهال، أو في أذهان كثير من المسلمين الذين يفسرون كثيرا من نصوص هذا الدين على خير وجوهها على غير وجوهها الصحيحة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وهم راحلون بأن يكون مظهرهم مظهرا لائقا، سواء بالنسبة لرحالهم التي يمتطونها، أو بالنسبة لثيابهم التي يرتدونها، أو بالنسبة لمظهرهم بصورة عامة. يوصيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون بإلحاح، أن يتجملوا في مظهرهم وفي كل ما يتعلق بشكلهم ومتعلقاتهم، ويقول يلح على هذا فيقول: حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. الشامة على الجسد تلفت النظر لتميزها، لتميزها عبارة عن شيء ظهر على الجسم على خلاف العادة، ومن ثم فإن هذه الشامة تلفت النظر وتجذب العين. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى التجمل وإلى الأناقة في النظر وفي اللباس والنظافة وما إلى ذلك، بحيث يصبح هؤلاء المسلمون متميزين بين الناس حيثما وفدوا وحيثما ذهبوا. واقعهم المتميز من حيث النظافة، من حيث التجمل، من حيث الأناقة، يلفت أنظار الناس إليهم بأنهم متميزون عن سائر الناس. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. قد يتصور البعض من الناس أن هذا يتنافى مع زهد ويتنافى مع الخشيشان، وقد ورد: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. وربما قال قائل إن هذا يتنافى مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح معروف: رب أشعث أغبر ذي تمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبر قسمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف زيدا من الناس بأنه أشعث أغبر ذو طمرين باليين يصفه بعلو الرتبة عند الله سبحانه وتعالى. كثيرون هم الذين يفهمون هذه النصوص على غير وجهها، ومن ثم فهنالك رواسب ترسبت في أذهان كثير من الناس تخالف هذا الذي أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نجيب عن هذه الأسئلة أو الإشكالات التي قد تخطر في البال، نركز على هذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل قاله في مجلس واحد؟ لا، بل كان هذا كلاما ووصية مكررة. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى أصحابه، فإذا رأى فيهم إنسانا أسنانه مصفرة قال لهم جميعا دون تخصيص: ما لكم تأتونني قلحا؟ ألا تتسوكون؟ الأقلح هو الإنسان الذي اصفرت أسنانه بسبب بعد تعهده بالنظافة. هكذا كان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول كما ورد في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. طبعا الكلام ليس في الجمال الخلقي، فهذا ليس شيئا عائدا إلى الإنسان، وإنما مقصود المصطفى صلى الله عليه وسلم في التجمل. ودليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما حذر من الكبر، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلة، يعني توهم أن هذا من الكبر، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني أن تتجمل بثيابك بمظهرك بكل ما يتعلق بك لا علاقة له بالكبر إطلاقا بشكل من الأشكال. وهذا الكلام كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكرره بقول وينفذه بفعله. فقد قلنا بمناسبة أكثر من حديث مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود التي تأتي إليه، فكان يرتدي أفضل ما لديه من الحلل، وكان يتطيب، وكان صلى الله عليه وسلم ينفق جل ماله في الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يكرم شعره، يعني معنى يكرم شعره أي أنه يتعهده بالرعاية، وكان يوصي أصحابه بذلك. نعم، أي يوصي كل واحد إذا كان له شعر طويل أن يكرمه، أي أن يتعهده. إذن هذه كلها أحاديث تصب في المعنى الذي يقوله هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة؟ الحكمة واضحة أيها الإخوة، هي أن الله عز وجل وظف عباده المسلمين الملتزمين بأوامر الله عز وجل السائرين على صراطه، وظفهم بوظيفة ذات شرف كبير جدا، ألا وهي وظيفة إبلاغ الناس دين الله عز وجل، دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ملاحقة الناس لمحاورتهم ولتعريفهم بالإسلام وكل ما يتعلق به. ما هو الشرط الذي لا بد منه لينجح الداعي في القيام بهذه الوظيفة؟ هناك شرائط كثيرة طبعا، منها أن يكون عالما، منها أن يكون حكيما، لكن من أهم الشروط أن يكون في مظهره جذابا، في مظهره وشكله وكل ما يتعلق بكيانه وملبسه أن يكون جاذبا للناس إليه لا باعثا للاشمئزاز منه. وإلا لو أن إنسانا رحل إلى فجاج الأرض ليدعو إلى الله عز وجل وكان على النقيض مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما أوتي من الحكمة ومهما أوتي من البلاغة والقدرة على التعبير ومهما أوتي أيضا من العلم، فإن فقدان هذا الشرط الذي نقول من شأنه أن يبدد الناس عنه وأن يبعدهم عن مجلسه. هذه الطبيعة فطر الله سبحانه وتعالى العبادة عليها. إذن بما أن المسلم أيا كان، وأنا لا أتكلم عن من يسمون برجال الدين وهي تسمية هابطة ظالمة لا وجود لها في مجتمعاتنا الإسلامية، أتحدث عن كل مسلم صادق مع الله في إسلامه، فإذن هو رجل دين، لأن كل مسلم يصدق عليه قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كل مسلم ينبغي أن يتسم بهذه الصفة. وآية ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أسر بهذه النصيحة إلى آذان العلماء دون غيرهم، بل قال هذا الكلام للناس جميعا. إذن الحكمة ليست المباهاة، وإنما الحكمة أن يكون الإنسان المسلم في مظهر يدعو الآخرين إلى الاستئناس به والركون إليه، ويهيئ أسباب التآلف معهم والمحبة لهم. هذا هو المعنى المراد. وكما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ربما يسمع هذا الحديث رجلان اثنان يخرجان من المسجد وفي الغد القريب يطبقان هذا الذي أمر به رسول الله، حيث التجمل بالمظهر والثياب والنظافة والأناقة والطيب. لكن الواحد منهم يكون قصده اتباع أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة، حتى يكون مظهره دعاية للإسلام، يعني حتى ولو كان صامتا ينظر الناس إليه في نظافته وأناقته ورتابته إلى آخر ما هنالك، يربطون بين الإسلام وبين هذه الصفة، فيكون ذلك من الحوافز للالتفات إلى الإسلام وللاستئناس بالإسلام والركون إليه. يكون هذا قصده. هذا الإنسان مثاب ومأجور بأناقته وتجمله هذا. إنما الأعمال بالنيات. الآخر زميله يفعل الفعل ذاته، لكن ماذا يكون قصده؟ قصده أن يتباهى بهذا المظهر على الآخرين، قصده أن يرى الناس أن حلته التي يرتديها تساوي كذا ألفا، بينما الآخرون لا يملكون مثل هذا. في كل يوم يغير ويبدل من ثيابه لكي يلفت بذلك أنظار الناس إلى أبهته وإلى مكانته، يعني الثاني يندفع إلى هذا بدافع من كبره، بدافع من تغذية أنانيته. هذا مأزور وذلك مأجور. هذا ولو أنه في الظاهر طبق وصية رسول الله، لكنه في الباطن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فصل ما بين العمل والقصد منه، فصل ما بين العمل والحكمة التي شرع الله سبحانه وتعالى هذا العمل من أجلها. طبعا هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينفذ إلى درجة محدودة، هنالك سقف. طالما لم يكن في الأمر تكلف فأنت في هذا تطبق وصية أوصاك بها رسول الله. ف فإذا وصلت إلى نهاية الإمكان فلا تتجاوز ذلك، عندئذ يتحول الأمر إلى تكلف. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالتجمل في المظهر، في الملبس، في الرحال. في الرحال يعني السيارة، اليوم إذا تدخل في الرحال، لأنه كانت السيارة آنذاك هي الرحال. نعم. فطالما كنت تنفذ وصية رسول الله ضمن حدود إمكانك وبهذا القصد فأنت مأجور، ولكن عندما تتجاوز حدود إمكانك تدخل إلى ساحة التكلف، تدخل إلى ساحة يعني التنطع، فأنت في هذه الحالة تحولت من القيام بالمطلوب إلى اقتراف الشيء المنهي عنه. قد تقول لماذا؟ الجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطع، وهذا نوع من التنطع. وورد أيضا أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، لا تتكلف لكن أبذل ما تستطيع من جهد أن تكون أنيقا في مظهرك، في لباسك، في كل ما يتعلق بكيانك وشكلك وما ينوذ بك ضمن حدود إمكاناتك، ويعني المقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفعل هذا دون تكلف ودون تنطع ودون تقهر. حسنا، ما الجواب إذن عن هذه الأسئلة الأخرى؟ يقول بعض الناس هذا يتنافى مع الزهد، ونحن مكلفون بأن نسير سيرة الزاهدين في حياتنا. الإنسان الذي يغمس نفسه في هذه الأناقة والمظهر والجمال، الشكل والراحلة أو السيارة أو نحو ذلك، هذا الإنسان يسير في طريق مناقضة لطريق الزهد. ما الجواب عن هذا؟ نقول لهؤلاء الإخوة، ما هو الزهد الذي عرفتموه حتى تقولون هذا الكلام؟ لعلكم فهمتم معنى مخالفا للمعنى الديني الذي جاءنا به الإسلام للزهد. لعلك تتصور الزهد هو أن يعني يظهر الإنسان بمظهر الفقر، بمظهر يعني الاتساخ، بمظهر يعني الفقر، البعد عن الدنيا ونحو ذلك. إن كنت قد فهمت أن هذا هو الزهد فأنت قد تنكبت الجادة وضللت ووقعت في تيه خطير، وأنت تظن أنك تعانق الزهد الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الزهد؟ أجابنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا هو معنى الزهد. ليست الزهادة في تحريم الحلال، طعام أباحه الله لك تقول لا أنا لن أكل هذا الطعام أنا زاهد، فأنت حرمته على نفسك، حرمت ما أباحه الله لك. جاءك إنسانا بثوب أنيق جميل، قلت لا أنا لا أحب هذه ثياب أهل الدنيا وأنا إنسان زاهد. أيضا هذا عبارة عن تورط في شيء منعه الله، لأنك حرمت ما أحله الله سبحانه وتعالى، والرسول نهى عن هذا. طيب جاءك مال، نعم، فبددته ولم تلقي بالا لرعايته وتنميته عن طريق تجارة، عن طريق عمل، عن طريق عمارة الكون، الحياة، بأي طريقة من الطرق لم توظف هذا المال. قيل لك لماذا؟ قال والله يا الدنيا فانية وأنا غدا راحل وأنا زاهد. يقول لك المصطفى ولا في إضاعة المال، ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال. إذن ما هي الزهادة؟ قال الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أي أن تكون ثقتك بما وعدك به الله عز وجل أكثر من ثقتك بالمال الذي في جيبك أو صندوقك. عندما تكون هكذا فأنت من سادة الزاهدين. لاحظ الدقة في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد من الناس في صندوقه مبالغ من المال كثيرة أو قليلة، ودعا الداعي إلى العطاء، إلى صدقة، إلى عمل خيري أيا كان. فإن لاحظ نفسك في هذه الحالة، إن أقدمت رأسا إلى هذا المال الذي في صندوقك وأعطيته للفقير المحتاج أو للجهة الخيرية بعد أن درست وعرفت، وجاءتك زوجتك أو أهلك أو أحد من أقاربك أو أصدقائك لك، استبقي بعض مالك. تقول: ربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. أنا واثق أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عني وسيرسل إلي أضعاف ذلك. إذا أنت زاهد، ذلك لأن المال ليس مغروسا في قلبك وبين جوانحك. أما إذا طرق هؤلاء الناس بابك وطلبوا منك هذا المال ونظرت فوجدت أن الشح قد هيمن عليك وأن البخل قد صدك عن إعطاء هذا المال لهؤلاء الناس، وأنت تخشى الفقر وتتصور أن المال أنا إذا أعطيته متى يأتيني بديله، لم يأتيني. فأنت واثق بما في صندوقه أكثر من ثقتك بما لك عند الله عز وجل. أنت لست زاهدا حتى وإن كنت مقلا في طعامك وشرابك ومظهرك وثيابك. نعم، أي معنى كلام سيدنا رسول الله: الزهادة مكانها القلب وليس مكانها المظهر، ليس مكانها المظهر. رب رجل مظهره مظهر زاهدين وقلبه متعلق بالدنيا بشكل غريب وعجيب. رجل لا يوجد عنده مال فظهر في مظهر الزهاد، ولو أن شيئا من المال لاح له ذات اليمين أو ذات الشمال لاخترق السدود الدينية كلها ليصل إلى هذا المال. طيب هل هذا زاهد؟ هذا ليس بزاهد. إذا ماذا هو الجواب؟ إن الله يحب أن يظهر أثر نعمته على عبده. هذا حديث صحيح رواه الترمذي: أكرمك الله بمال، إذا ينبغي أن يظهر أثر هذا المال على كيانك. كيف؟ تجملا، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. يأتي من يقول: حسنا، في إشكال آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين باليين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر قسمه. حديث صحيح. ما الجواب؟ وقد وصف رسول الله هذا الإنسان بعلو المرتبة. هل تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الكلام رجلا تكلف هذا المظهر؟ عنده مال يستطيع أن يتجمل به، فترك ماله في صندوقه وانتقى من الثياب أكثرها تمزقا وأبعدها عن اللياقة. نعم، هل تتصور أن هذا الإنسان قادر يملك من المال والقدرات على أن يتجمل وأن يظهر أمام الناس بالمظهر اللائق، وتعمد أن يظهر أمام الناس بالمظهر المخالف؟ لا. إن كنت فهمت هذا من كلام رسول الله فأنت مخطئ، وينبغي أن تستغفر الله عز وجل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. يعني الذي يتظاهر بالعدم فيظهر أشعث أغبر وهو قادر على أن لا يكون كذلك. هذا إنسان سيء، وهذا إنسان يمارس الزور لكن لا بلسانه، وإنما يمارس الزور بمظهره وعمله. إذا من هو هذا الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل أدبرت عنه الدنيا وأمحل الرزق عنده، كان من الفقراء، أليس في الدنيا فقراء؟ من الفقراء، فليس له إلا هذا التمران، هذان التمران لباليان، ومن ثم نعم زجه الفقر في هذا المظهر، فبدا بين الناس أشعث أغبر. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مدفوعا في الأبواب، أي أن الناس يعني لا يبالون به، يحتقرونه، يزدرونه، يبعدونه عن مجالسهم. الإنسان المتكلف لا يفعل هذا، يعني لا يتسبب الإنسان المتكلف بأن يقصره الناس عن مجالسهم بشكل من الأشكال، إنما المعنى الذي قصد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان أدبرت عنه الدنيا، فقير، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالفقر والعدم، فكان ضرورة تقتضي أن يظهر بهذا المظهر. ما ينبغي أن نحتقره ونزدريه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن نتصور أن هذا الإنسان ربما كان من أصلح الناس، وربما كان من الأولياء المقربين إلى الله عز وجل، احتياطا هكذا نقدر. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بعض الناس ربما، طيب هذا شيء فهمناه أيضا، لماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحاج أشعث أغبر؟ من المعلوم أن الإنسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة، لكن وقت العمرة قصير، ما ينبغي أن يتطيب، ما ينبغي أن يحلق، نعم، ما ينبغي أن يتباين، وينبغي أن يستمر هكذا إلى أن يتحلل من الإحرام. هذا شيء معروف، كلكم يعرفوه ذلك. طيب، إذا لابد أن نسأل سؤال آخر، السبب الذي يجعل الحاج أشعث أغبر ما هو؟ هو هذا الذي نهاه الله عز وجل عنه، نهاك عن أسباب التجلل فطال بك الزمن فظهرت أشعث أغبر. إذا قل لماذا نهاه الله عز وجل عن التطيب، عن أن يتجمل، عن أن يتدهن، عن أن يفعل ما يمكن أن يزيل عنه مظاهر الشرف؟ الجواب عن هذا، موضوع الحج موضوع له حالة استثنائية. الحاج ما ينبغي أن يلبس هذه الثياب أصلا، فهل منع الله عز وجل عباده في الحالات العامة من أن يتجملوا بالحلل الفاخرة الجميلة؟ أبدا ما منعه. هل منعه من أن يلبسوا الثياب المخيطة؟ ما منعه، لكنه منع الإنسان عندما يحرم بالحج. إذن وضع الحج وضع خاص لا يقاس عليه، يعني ما بيصير واحد يقول إيه والله أنا يعني عندما أكون في حالة القرب من الله أحسن حالي أنت تكون، وأنا عم تبقى بكون ساعتها أنا لابس هالأواعي النوم. إذن لا ينبغينا تنبه الشكل، هذا القياس غلط، هذا القياس غلط. نعم، ما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، هذه قاعدة. كونك أحرمت الحج فحرمت من أسباب الرفاهية أثناء الإحرام، حرمت من أسباب التنظف والتجمل أثناء الإحرام، هذه حالة استثنائية لا تقيس عليها حالتك العامة بشكل من الأشكال. طيب هذه الحالة الاستثنائية ما الحكمة منها؟ الحكمة منها كما قال شاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، أن يطل الإنسان في هذه الساعات أو في هذه الأيام إطلالة عملية على يوم القيامة، على حال الإنسان عندما يحشره الله عز وجل للوقوف بين يديه في ذلك اليوم. عوامل التجمد ما في، الأناقة ما في، ثياب ما في، يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة مو مطلوب منا نقلد حالنا كيف بنكون بهذاك اليوم، لا، وإنما المطلوب أن نطل إطلالي فقط على ذلك اليوم حتى نعود إلى دورنا وقد غرس في عقولنا هذا المصير. ارجع إلى ثيابك وإلى مظهرك وأناقتك كل ما، لكن تذكر ذلك اليوم. فالله عز وجل أحب لعباده إذا رحلوا إلى بيته الحرام، نعم، أن يتجردوا عن هذه الثياب المخيطة. طبعا العورة لازم تكون مختفية. جعل الثوب بسيطا جدا أشبه بالكفن منه بالثياب، ومنعه خلال هذه الفترة من أسباب الرفاهية. فعلا يصبح بهذا أشعس أغبر. وكم رأينا أناسا تراهم هنا في غاية الأناقة، لا تكاد تعرفهم هناك، نعم، خصوصا عندما يكون مثلا مفرد ويريد أن، وجاء متأخر وجاء يعني في وقت باكر، يظل على هذه الحالة وقد التصقت به هذه الثياب الإحرام، ولا يستطيع أن يفعل خلاف ذلك إلى أن يتحلل. هذا وضع استثنائي لا يقاس عليه غيره بشكل من الأشكال. لذلك قال سيدنا رسول الحاج أشعث أغبر، ما قال الإنسان أشعث أغبر، قال الحاج أشعث أغبر، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يسن للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يغتسل. لماذا؟ حتى يجعل من اغتساله تعويلا عن حاجته إلى الاغتسال فيما بعد، وأن يتطيب وأن يأخذ أهبته وأن يتجمل، لأن بعد ذلك إذا أحرم لا سبيل له إلى القائمة المعروفة وهي محرمات الإحرام المعروفة في الشريعة الإسلامية، نعم. فهذه حالة لا يقاس عليها. إذن المسلم ينبغي أن يكون في مظهره جذابا، وأن لا يكون في مظهره باعثا على اشمئزاز الناس منه. إذا وعينا هذا الذي يقوله رسول الله أدركنا أمرا آخر، يعني لا أدري ماذا أقول وماذا أعلق عليه. كثيرون هم المسلمون الذين يرفعون لواء الدعوة بحسب الظاهر إلى الإسلام، ويظهرون التحرك على الإسلام ومصير الإسلام، يمارسون في مظاهرهم وفي سلوكاتهم وأعمالهم شؤونا تبعث الناس على التقزز منهم وعلى الاشمئزاز من الإسلام الذي هم مظهر له، وكأنما أوحت إليهم شياطين الإنس والجن معا أن يفعلوا ما يستطيعون فعله من الأفاعيل التي تغرس عوامل الكراهية وعوامل الاشمئزاز وعوامل الخوف والرعب من الإسلام الذي كان ينبغي أن يكون دعاته ورسله عوامل وأسباب لحب الناس له، لاستئناسهم به، لتعشقهم له. لو سألنا هؤلاء الناس من أين أخذتم هذا النهج الذي ابتدعتموه واخترعتموه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نتجمل في مظهرنا، ثيابنا، كل ما يتعلق برحالنا حتى نكون بين الناس شامة، يعني مظهرا يلفت النظر متميزا في الأناقة والجمال والتجمل والنظافة وما إلى ذلك. فكيف باللسان؟ الرسول يطلب الكلام بالمظهر من باب أولى. شو لازم يكون لسان الإنسان؟ لسان حلو، لسان لطف، لسان جذاب متواضع. طيب كيف ينبغي أن يكون حديثك للناس عندما تدعوهم إلى الله؟ حديث تخويف حديث تقصير، حديث تبديع، حديث تفسيق، حديث من يصوم ومن يحاول ان يمتشق سيفه وحسامه يقول صبحكم مساكم، لكن لم يتفق مع وصية سيدنا رسول الله، ما يقال. نعم، هذا الواقع يعني هو أشبه ما يكون ببؤرة، ببؤرة سرطانية تنتشر ولا أدري ما آلها في كثير، لا أقول في كل، في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية. وأشهد أن كل إنسان مخلص لله وعى شيئا من دين الله لا يمكن أن يسير في هذه المتاهة أبدا، لأنه يعلم أنه بهذا يحارب دين الله، وإن نطق لسانه بالدعوة إلى دين الله يحارب دين الله. بماذا؟ بعمله، بمظهره، بسلوكه إلى آخره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التنفير، قال أفتان أنت يا معاذ؟ قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هذا كلام الكل. بلغني أيها الإخوة شيء تألمت منه ألما شديدا. نعم، قيل لي إن بعض المسرفين على أنفسهم والمسرفات على أنفسهن في مصر انتهزوا وانتهزوا فرصة رمضان المبارك، فأشرعوا المآذي بالشوارع، آلاف الخيام والمآذي في الشوارع، وأنفقوا الأموال الطائلة، ودعوا الناس الفقراء إلى أن يفطروا. سمعوا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفطار الصائم والثواب لذلك. طبعا هؤلاء نقول مسرفون على أنفسهم، جلوا المال من طرق محرمة، نقول هذا ونعترف، فنانون فنانات إلى آخره. يأتي كما قيل لي، ويبدو الكلام صحيح لأنه تواتر، بعض مشايخ الأزهر، بعض العلماء الأزهر، بعض مشايخ فعلا الأزهر أصدروا فتاوى تقول لا يجوز لأحد أن يأكل من هذا الطعام أبدا، لأنه طعام رجس، لأن هذا المال جني بطريق محرم. أنا رجعت نفسي، لعلي أنا مختفي ثاني بالشريعة الإسلامية، رجعنا إلى ما يقوله علماء الشريعة الإسلامية، المال الذي يجمعه الإنسان من حرام، مغنية، راقصة، ممثل تمثيل محرم إلى آخره، هذا المال أجل قطفه من هذا الطريق عمل محرم. ما الحكم؟ الحكم أنه ينبغي أن يعاد إلى أصحابه. طيب ما عرفنا أصحابه، وهكذا هذه الإنسان التي جمعت هذا الأموال، هذه الأموال من طريق محرم، لا تستطيع أن تعرف أصحاب هذه الأموال لتطرق هذا كل منهم وتعطيه ماله، إذا ما حكم هذا المال؟ قالوا هذا المال حكمه حكم المال الضائع. المال الضائع إلى أين نتجه به؟ إلى مصالح المسلمين، الفقراء وإطعامهم، أليس من مصالح المسلمين؟ من أهم مصالح المسلمين. لاحظوا أيها الإخوة، إنسان مسرف على نفسه، جاء شهر رمضان، تأمل وهو مختلط بالمعاصي، تأمل أن ينتشله الله عز وجل من ظلمات معاصيه ويتوب عليه بهذا العمل. أصدقهم أكثر خاطرة يشعره بأن عمله عمل شيطاني مردود عليه. يا أخي أنت لست إلها حتى تحاكمه، حتى رب العالمين يقول هذا إن شاء أن يقول له ذلك. كذلك إنسانة تعلم نفسها مسرفة على نفسها مرتكبة وتتمنى أن لو انتشلها الله من هذه الظلمات، وتأملت أنها إن فعلت ذلك فلسوف يكرمها الله ربما بتوبة ويشرح صدرها للإنابة. كيف يتوب التائب؟ بهذا الشكل يتوب، هذه هي طريقة التوبة. نعم، أنا آتي أصد هذه الإنسان عن هذا العمل، وأصد الفقراء عن أخي هذا المال، وهذا المال له، المال الذي جمع من طريق محرم ولم نستطع أن نعيده إلى أصحابه يوضع في مصالح المسلمين وكتب الفقه ما مليئة بهذا البيان وبهذا الكلام. لكن الإنسان في كثير من الأحيان يسخر من قبل شياطين الإنس والجن لعمل يكرر الناس بالدين. طبعا يعني أنا أسأل الله عز وجل أن يجعل في قلوب هؤلاء الإخوة الذين فعلوا هذا ما يثبتهم ولا يلتفتون إلى هذه الفتوى الباطلة. وكما أتمنى أن يبلغ كلامي هذا الذي أقوله لهؤلاء الإخوة الذين أهنئهم على بذل هذا المال الكبير والكثير في هذا السبيل، وأنا أقسم أنهم إن فعلوا هذا لله سبحانه وتعالى فلسوف ينتشرهم الله منهم في إن عاجلا أو آجلا. المهم أن مهمتنا أن نحبب الدين إلى الناس لا أن نكره الناس بالدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الانصياع إلى تعاليم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.